السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، هو كتاب يورد فيه أحاديث ظاهرها أنها مشكلة وأنها متعارضة أو معارضة لأحاديث أخر، ويحاول أن يوفق بينهما وأن يجمع بينهما في حال صحتهما، أما في حال الضعف فيزيف الضعيف ويحكم بضعفه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يريدها هذا الإمام في كتابه مشكل الآثار. قال: باب بيان ما أشكل مما روي عنه صلى الله عليه وسلم في السبب الذي كان فيه نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الآية. وما روي عن علي في ذلك مما يحيط علما أن عليا لم يقل ذلك رأيا ولا استنباطا، إذ كان مثله لا يقال بالرأي ولا بالاستنباط ولا يقال إلا بالتوقيف. هنا مسألة لا بد من الحديث عنها، ألا وهي أن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لم يرد أن الصحابة فعلوا شيئا آذوا فيه رسول الله فنزلت لا تكونوا كالذين آذوا موسى، إنما الذي ورد بيان الأذى الذي لحق بموسى من بني إسرائيل، الأذى الذي لحق بموسى من بني إسرائيل. لعل الكلام واضح، يعني ليست هناك صورة أذى فعلها آذى بها الصحابة رسول الله فنزلت لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فليتفطن لمثل هذا. لكن الخلاف في بيان صورة الأذى التي أوذي بها موسى عليه السلام من بني إسرائيل. تعددت صور الأذى التي آذى بنو إسرائيل بها نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، فإذا تعددت صورة الأذى أو تعددت صور الأذى التي آذى بها بنو إسرائيل موسى عليه السلام، ليس هناك أي تعارض أبدا بين أشياء، حتى أننا نقول أنها متعارضة. يعني مثلا بنو إسرائيل آذى موسى ووصفوه بأنه آدر، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. آذى موسى عليه السلام كما في الموقوفات بأنه قتل أخاه هارون، آذى موسى عليه السلام كما في الموقوفات بأنهم اتهموه بأنه زنى، آذى موسى عليه السلام لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت ربك فقاتله. آذى موسى بقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، آذى موسى صلى الله عليه وسلم في عدة مسائل. فما في هناك تعارض أصلا حتى أنشئه بين هذه الوقائع: شخص آذاني مرة، شتمني مرة، ضربني مرة، سرق مالي مرة، اختطف ولدا من أولادي مرة، طعن في عرضي. تعددت صور أذاه، ولا تعارض أن يكون فعل كل هذا فلم يرد ابتداء أن الصحابة آذوا رسول الله في شيء فنزلت لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ولم يرد أنهم آذوه في شيء آخر فنزلت لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فهذا الوضع إجمالا فعليه لا تعارض أبدا، ويمكننا دفع كل ما ذكر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا لا تعارض من ثم لا نسخ، حتى ندعي النسخ، ولا ينبغي أبدا. وهون نحن لسنا في باب النسخ، إنما في باب المشكل فقط. المشكل إذا كان ثم إشكال فسيكون إشكال في ما الأذى الذي آذت به بنو إسرائيل موسى. فإذا تعددت صور الأذى فلا إشكال أيضا. فأقول وبالله التوفيق في قول الله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الأشهر في هذا أن موسى عليه السلام كان رجلا حيا، وكان لا يغتسل عريانا، عفوا كان رجلا حيا وكان لا يغتسل مع بني إسرائيل عريانا، وأن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وموسى كان يعتزلهم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فلما كان أو لما كان منهم من اعتزالهم، قالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، يعنون عظيم الخصية جدا. فذهب موسى ذات يوم وأراد الله له التبرئة، ذهب بعيدا عن أعينهم بعيدا يغتسل مستترا بحجر، ووضع ثيابه على الحجر وتعرى للاغتسال. فبينما هو كذلك يغتسل إذ طار الحجر بثوبه. إن قلت كيف طار الحجر وهل يطير الحجر، نقول إن الله على كل شيء قدير، فالله يؤيد رسله بما يشاء. طار الحجر بثوبه، فجرى موسى وراء الحجر يضربه بالعصا، وإن العصا لتؤثر في الحجر وتترك أثرها في الحجر، قائلا: ثوبي يا حجر. ما توقف الحجر من الجري وموسى وراءه يجري حتى وصل الحجر إلى بني إسرائيل، فرأى بنو إسرائيل موسى على أحسن خلق وعلى أتم خلق، فقال: إذن ليس بآدر، وبرأ الله موسى مما قاله الإسرائيليون. فهذا الوجه الأول هو ثابت. لكن هل في رواية أن فنزل قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى؟ لا يصح. وإن وردت رواية بهذا فهي رواية شاذة، أنه لا يصح أن تنزل إلا إذا آذى الصحابة رسول الله إذاء فجاء نزلت لهذا السبب. ولكن هل يقال ما صورة الأذى التي آذى بها بنو إسرائيل موسى؟ هل سأل الصحابة رسول الله ما الأذى الذي ناله موسى من بني إسرائيل فبين لهم السبب؟ إذا كان بين لهم عدة أسباب قلنا أيضا لا تعارض، لأن كل هذا قد يحدث من شخص في حق الآخر. أورد سببا آخر من أو صورة أخرى من صور إيذاء بني إسرائيل لموسى في غير مشكل الآثار لم يردها المصنف هنا، أوردها عدد من المفسرين موقوفة وليراجع سندها، وأظن أن شيئا منها ورد في تفسير سورة القصص، أن قارون وقف يستمع خطبة موسى عليه السلام، فخطب موسى القوم خطبة بليغة فأبكاهم. فلما انتهى موسى من خطبته قال له قارون: يا كليم الله، يا نبي الله، ما عقوبة من زنى وهو محسن؟ قال: عقوبة الرجم. قال: يا كليم الله، انظر ما تقول، ما عقوبة من زنى وهو محسن؟ قال: عقوبة الرجم. قال: انظر ما تقول. قال موسى: عقوبة الرجم. فكان قارون أعطى امرأة 1000 دينار حتى تتهم موسى بأنه زنى بها، فقال: إذن فاستمع. فقامت المرأة وقالت على رؤوس الأشهاد: إن هذه الجريمة حصلت أمام كل الناس. فقال موسى عليه السلام أنشدك بالذي أنزل التوراة وفلق والألواح وفلق البحر، هل هذا قد حدث؟ قالت أما وقد ناشدتني فما حدث شيئا، ولكن قارون أعطاني 2000 حتى أقول هذه المقولة. فبراه الله مما قال. وجه ثالث أن موسى وهارون عليهما السلام صعدا جبلا، فقدر الله على هارون أن مات على سفح الجبل، فلما مات على سفح الجبل ودفنه موسى عليه السلام قالت بنو إسرائيل لموسى أنت قتلت هارون لأنه كان ألين منك وأشد حياء منك، فلذا أنت قتلته حسدا منك له. فجاءت ملائكة وحملت هارون إلى حيث رأوه ميتا ليس مقتولا، ليس مقتولا، فبرأه الله مما قالوا، برأ الله موسى مما قالوا عليه الصلاة والسلام. أثر علي هذا الأخير وأثر ابن عباس الذي قبله موقوفان، فالطحاوي يقول هذا مما لا يقال من قبيل الرأي، لا يتصور أن عليا يقول وكذا من قبيل الرأي لأنه من الغيبيات، وكذا خبر ابن عباس قالوا فيه نفس المقولة، ولكن أصلا المرفوع هو قوله تعالى، عفوا المرفوع هو أن موسى كان رجلا حييا لا يغتسل عاريا أمام بني إسرائيل، وأنه ادعوا عليه أن به أذرة وبرأه الله من هذه المقولة. ودل على هذا المعنى قوله تعالى وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. فهذا هو الموضوع. يقول أبو جعفر وكان من لا علم عنده من وقف على هذين الحديثين يرى أنهما متضادان، وحاشا لله أن يكون كذلك، لأنه قد يجوز أن تكون بنو إسرائيل آذت موسى مما ذكر مما كان مما آذته به في كل واحد من الحديثين حتى برأه الله من ذلك مما هو مذكور في هذين الحديثين، نفس المؤدى الذي قاله. لكن نحن نقول أصلا لا إشكال من الأصل، لكن قد يشكل على شخص يقول برأه الله مما قال، وقال علي كذا، وقال ابن مسعود ابن عباس كذا، وقال رسول الله كذا، فكيف نقول لو قدر وقالوا، فقول رسول الله فوق كل قول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذا مما في هذا الباب. هل في شيء آخر؟ هذا إن سلمت الأسانيد إلى قائليها، أما الأول ففي البخاري. في بعض الروايات أن النبي قال لما ذكر قصة موسى فذاك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لكن كما أسلفت لم يحصل أن الصحابة آذوا رسول الله بطريقة فنزل النهي بسبب هذه الصورة من الأذى، والله أعلم. أحد له سؤال فيما سبق؟ ممكن يقال إن الذي أخذه علي إنما أخذه عن ابن عباس، إن ثبت السند إلى علي، مما أخذه علي عن بني إسرائيل، وكذا الذي قاله ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل. نعم. في ماذا؟ يعني أيا كان نحن نفترض أن نناقش المسألة على فرض ثبوتها، لأن الموضوع أو المستفاد من كتاب مشكل الآثار في شيء، المستفاد من كتاب مشكل الآثار الاستفادة من أنك تكون عندك ملكة حديثية، ملكة فقهية للجمع بين الأحاديث التي ظهرها التعارض، بغض النظر عن ثبوت السند من عدم. فقد نناقش مسألة على فرض ثبوت السند، كيف يكون التوجيه، كيف يكون الجمع. نعم نعم. لكن ليس في حديثة الإفك أن الله أنزل لتكون كالذين آذوا موسى، ليس فيها. تحذير ابتداء كتوجيه الآية، ممكن نوجه بكده تحذير استباقي. في حديث ابن عمر قول عمر للرسول لا تصلي عليه وقد نهاك، في حديث ابن أبي سعيد قد نهاك الله عن صلاة، وليس ذلك في حديث ابن عباس أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا، والذي في حديث ابن عباس أولى عندنا مما في حديث ابن عمر، أنه محالا أن يكون الله قد نهى نبيه ثم يفعل، ولا نرى هذا إلا وهما من بعض الرواة. نعم. لا يوهم لفظ الصحيحين، لا يوهم لفظ الصحيحين، لا يوهم لفظ الصلاة، لا يوهم لفظ الصلاة عفوا، سنقرأ لإخوانك الآن، إنما يوهم وقد نهاك الله كيف يرتكب النهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأورد بابا آخر، قال باب مشكل ما روي عنه عليه السلام مما كان منه في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد موته من صلاة عليه، وما يدل على خلاف ذلك كان منه فيه. أورد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عمر أنه قال، ابن عباس عن عمر، لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عنه قال إني خيرت فاخترت، أن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم من تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له زدت عليه، فصلى عليه. هكذا حدثناه يزيد وابن أبي داود خاصة في حديث، ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى قوله وهم فاسقون، يعني فيه أن عمر قال لرسول الله أتصلي عليه وقد فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتبسم النبي وقال أخر عني إني خيرت فاخترت، فأثبتت أن النبي صلى عليه. ولكن هنا لفظة ستأتي هي التي فيها الإشكال، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود وأحمد بن داود إلى ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما مات توفي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه به وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال آذني به أصلي عليه، أعلمني أصلي عليه، فأذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ هذا الوهم في هذه اللفظة، أليس الله قد نهاك، يعني أنت لما ستصلي وقد نهاك ربك؟ فقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فالإشكال كيف يكون ربنا نهى رسولنا عن الصلاة عليه ومع ذلك يصلي عليه؟ فهذا الوجه المشكل. فنقول الرواية الأولى ليس فيها إن ربك قد نهاك، إنما عمر يعدد عليه كيف تصلي عليه وقد فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ما فيها إن الله قد نهاك. الثانية هي التي فيها ليس الله قد نهاك، فكيف الإشكال، كيف إزالة الإشكال هذا؟ فالطبري يقول، عفوا الطحاوي أيضا يقول ما حاصله، قال أبو جعفر ففي حديث ابن عمر قول عمر لرسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، وليس هذا في حديث ابن عباس، ومكان ذلك في حديث ابن عباس أتصلي عليه وقد كان يوم كذا وكذا كذا وكذا. سبرا بس استني، احنا قلنا غلط في البخاري ولا في مسلم؟ نقش كلمة في البخاري ومش في البخاري. قال والذي في حديث ابن عباس من هذا أولى عندنا مما في حديث ابن عمر الذي فيه عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، والثانية فيها وقد نهاك، لأن محالا أن يكون الله تعالى ينهى نبيه عن شيء ثم يفعل ذلك الشيء، ولا نرى هذا إلا وهما من بعض رواة هذا الحديث والله أعلم. مش الصلاة يا أخي، أنت الصلاة أنت مش فاهم معنا من أول لحظة، أنت النهي ليس الصلاة. فالحاصل من هذا الباب كيف جمع الطحاوي بين هذه وتلك، وهم رواية من قال، وهم أحد رواة سند وقد نهاك، وقال هذه اللفظة وهم من بعض رواة هذا الإسناد سواء كان في البخاري أو في غيره، هو يوهمها. وهناك وجه آخر ينبغي أن يشار إليه، أنه من الممكن أن يكون عمر فهم من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فهم أن هذا نهي، فقال بناء على هذا وقد نهاك. لكن إن ناقشنا سنجد الإشكال ما زال قائما، أن الرسول منا ممكن يقول أنا ما نهيت، لكن قيل إن الرسول قال كلمة هي مكان ما نهيت، وقال إنما خيرت فاخترت، فيكون عمر الذي فهم النهي على غير بابه في أول الأمر، إلى أن أيد الله رأي عمر في هذا الباب، فلا تعارض حينئذ. يعني هو يقول في الحديثين إشكال، أن عمر قال لرسول الله أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قال أخر عني إني خيرت. الثانية أتصلي عليه وقد نهاك، قال أخر عني إني قد خيرت فاخترت. فيجمع أن هذا وهم من بعض الرواة، ولقيل أن يقول أن عمر فهم من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أن هذا نهي، والرسول عارضه في ذلك إلى أن نزل النهي الصريح الذي أيد به عمر، ومن ثم قال وفقت ربي في 3، وذكر هذه المسألة. قال من أورد الطبري الطحاوي مضمون ما قلناه، لكن أورد بسند من طريق مجالد عن الشعبي ومجالد ضعيف عن جابر أوصى رأس المنافقين أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي وصى، وأن يكفنه في قميص، سند فيه ضعف. فلما مات كفنه في قميصه وصلى عليه، وقام على قبره، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قلت ظن عمر أن في قوله استغفر لهم الآية نهيا عن الصلاة عليهم، فأعلمه النبي أن ذلك ليس بنهي، ولم يكن قوله تعالى ولا تصلي عليهم نزل بعد، وهذا بين في الخبر. وما يؤكد هذا وأن الأمر على خلاف ما ظنه أبو جعفر، أبو جعفر على خلاف ما ظنه أبو ما رواه يعقوب بن شيبة عن سنيد بن داود، وسنيد ضعيف، عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابن الحباب وكان من صليح أصحابه، فقال يا رسول الله إن أبا الحباب، يعني عبد الله بن أبي ولد اسمه الحباب كان مكنى به وشهرته مع أن له ولد آخر اسمه عبد الله، قال إن أبا الحباب قد مات فأعطيه قميصك الذي يلي جلدك وكفنه فيه وصلي عليه. فقال عمر أتصلي على هذا وقد نهى الله عنه؟ قال وأين النهي يا ابن الخطاب؟ فقرأ عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال وأين النهي؟ ترى نهيا؟ فأعطاه قميصه وصلى عليه. فهذا يؤكد المعنى الذي قيل، لكن هنا السند ضعيف فإنه بعدة وجوه من وجوه الضعف، سنيد ضعيف، وعلي بن الحسين لم يدرك القصة فهو مرسل إن لم يكن معضلا. نعم الحباب، الحباب أن الحباب قد جاء ابنه الحباب، لكن إسنادها ضعيف. نعم هو الذي هذا الظاهر أنه فهم من الآية النهي، يعني هو أولى من أن نقول وهم الرواة، الرواة يكونون متقنون. هذا الذي أورده في هذا الفلك كله، نعم أيه تنفي الصلاة، رواة البخاري مثبتة الآن أنه صلى عليه. نعم قال طيب سأتغاضى عن عمرو بن حدثنا عبد الغني بن رفاعة أو قد روي عنه ما قد دل على أنه لم يكن صلى عليه، لكن طبعا لن يقاوم. كما حدثنا عبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل أبو جعفر اللخمي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن نار سمع جابرا قل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصة. أتى النبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، ليس بصريح أنه لم يصلي عليه، ليس بصريح. طيب نواصل. عن أبي الزبير عن جابر لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لم تشهده. هذه رواية إن ثبتت، نعم إنك لم تشهده لم نزل نعير به، إنك إن لم تشهده لم نزل نعير به. فأتاه وقد أدخل في حفرته فقال أفل قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه ولبسه قميصا. ليس فيه النفي صريحا أيضا، لكن الصريح رواية البخاري. السند لا يقاوم أبدا، هو عزاه للبخاري ومسلم، لكن لا بد من مراجعة اللفظ. عفوا لا. طيب ففي هذا ما قد دل على أنه لم يكن صلى عليه، وهذا هو أشبه بأفعاله كانت في من سواه من الناس، أن صلاته على من كان يصلي عليه إنما كانت لما يفعل الله لمن صلاها عليه. ليس في هذا، ليس لنا بها دخل الآن الصلاة على صاحب الدين. صلى بعد دفنه أم قبل دفنه؟ نزل قبل دفنه بعد ما صلى عليه، بعد ما صلى عليه ما صلي صريحة. الرواية الأولى صريحة في البخاري ما في شك. الذي كان مشكلا أنه صلى الله عليه وسلم أتاه عمر فقال عمر لرسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا، والرواية الثانية أتصلي عليه وقد نهاك الله، فقل كيف أن الرسول ينهاه الله ومع ذلك يخالف النهي؟ فأجيب بأن عمر هو الذي فهم من الآية نهيا وليس كذلك وانتهى الأمر. نقرأ بس الحواشي فقط التي أيوة، لو واحد نفى واحد أثبت فسيكون المثبت مقدم على النافي. أتى ببعض الأقوام الذين لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الباب اللي جاب باب مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الأعداد من الزمان التي لو وقفها من مر بين يدي المصلي كانت خيرا له من مروره من بين يديه، ما هي وهل هي من السنين أو من الشهور أو من الأيام؟ الحديث الذي هو لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. هل 40 يوم؟ هل 40 سنة؟ هل 40 شهر؟ هل 40 أسبوع؟ هل 40 ساعة؟ لم توضح في الأحاديث، لم توضح عفوا، لأن أورد بسنده إلى بسر بن سعيد أرسله أبو جهيم ابن أخت أبي بن كعب إلى زيد بن خالد يسأله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي يمر بين يدي المصلي، فحدثه عن النبي لأن يقوم أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه لا يدري 40 سنة أو شهرا أو يوما. طيب نعم، لا يدري تفسيري هي علم تفسر في الحديث عموما. نكمل لحظة، لا تردنا الآن، لحظة يا حبيبنا. قال أبو جعفر ولما اختلف مالك وسفيان في المردود إليه رواية ما في هذا الحديث عن النبي، من هو من زيد بن خالد ومن أبي الجهيم الأنصاري، احتجنا إلى طلبه في رواية غيرهما، يعني يذكر هل أرسله زيد إلى أبي الجهيم، يعني اختلاف، هل أبي بن كعب أرسل إلى زيد بن خالد أرسله أبو الجهيم أو أرسل عفوا ثلاثة أشخاص، أبي أرسل رجلا إلى آخر يسأله عن حديث الرسول، هل المرسل أبو الجهيم أرسل إلى زيد بن خالد أو زيد بن خالد أرسل إلى أبي الجهيم؟ سيكون وهم تلقائي لو ثبتت الأخبار، وهما لو عفوا لو كانت الأخبار ثابتة سنحكم على واحد بالوهم أو بالاضطراب. قال لما اختلف مالك وسفيان في المردود إليه روايتنا في هذا الحديث عن النبي من هو زيد بن خالد ومن أبي ومن أبي الجهيم، احتجنا إلى طلبه من رواية غيره من الأئمة الذين رواه عن أبي النضر ليكون ما عسى أن نجده في ذلك قاضيا بين مالك وابن عيين. فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان يعني الثوري عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي الجهيم قال سمعت النبي يقول لأن يقوم أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه، قال ما أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فكان في ذلك أن رويه عن النبي هو أبو الجهيم لا زيد بن خالد، فوجد بذلك القضاء فيما اختلف فيه مالك وسفيان لمالك على ابن عيينة، يعني نحكم لمن الأصح مالك أو ابن عيينة، نحكم أن مالكا أصح لوجود راوي ثالث وهو سفيان الثوري تابع مالكا على أن الحديث من رواية زيد بن خالد الجهني، عفوا أبو الجهيم، أحسنت، لأن مالكا والثوري لما اجتمع في ذلك على شيء كان أولى بحفظه من ابن عيينة فيما خالفهما فيه. ثم رجعنا إلى طلب الأعداد المذكورة فيه، هل هي من السنين أو من الشهور أو من الأيام؟ قال فوجدنا أبا أمية، نخشى من أبي أمية هذا هو عبد الكريم، لا غيره، حدثنا قال حدثنا علي بن قادم حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال أبو جعفر يعني ابن موهب عن عمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإسناد ضعيف، عبيد الله بن موهب ضعيف، لو يعلم الذي يمر بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف مكانه مئة عام خير له من الخطوة التي خطأ. الحديث ضعيف في سند عبيد الله بن، لا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. قال أبو جعفر فدل ذلك على أن تلك الأربعين من الأعوام لا مما سواها من الشهور ومن الأيام، والله نسأله التوفيق، والله نسأله التوفيق. حديث أبي هريرة هذا عندنا والله أعلم متأخر عن حديث أبي الجهيم الذي رويناه في صدر الباب. إذا نسجل في ملاحظاتنا على الطبري على الطحاوي ما يلي: أولا، الكتاب لا يخلو من أحاديث ضعيفة لم ينبه المصنف على ضعفها، ومن ذلك حديث لو يعلم الذي يمر بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان له أن يقف مكانه مئة عام، في إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. فهذه من الملاحظات القوية التي بدت لنا وتكررت، والذي قبله أيضا يستدل بحديث من طريق مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف في الحديث. ثالثا، هذا أول ملاحظة، احتجاجه بأحاديث ضعيفة الإسناد أو وكذلك احتجاجه بالموقوفات وجعلها مشكلة مع الأحاديث المرفوعة. نعم شيخ. إذا يفهم من ذلك أن الأربعين لم تفسر الآن. لم تفسر الآن. هناك من فسرها بمئة عام وليس تفسير الأربعين أيضا. نعم. شيخنا، أنا نقول أن الأربعين ليس مقصودا لذاتها سواء يوما أو سنة أو شهر، وإنما هي المراد التغليظ على المر بين يدي المصلي. مراد التغليظ، لكن هو وجهة نظره أن المجمل أو المشكوك فيه فسر في الرواية الأخرى ففسره بحديث ضعيف. هذا باب التقعيد يا شيخ من هذا الترتيب، يعني إذا كان حدث عندي رواية صحيحة فشيخ عندي رواية ضعيفة مفسرة. لا، الضعيف لا يفسر المجمل. نعم. إذا نحن الآن درسنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى في سبب نزول أو في قول الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا تكونوا كالذين أذوا موسى، فلا إشكالات أصلا لأن صور أذى بني إسرائيل موسى تعددت، فلو سلمنا أنه وردت عن رسول الله عدة صور من صور الأذى لم يكن بينها تعارض، كلها صور أذى بعضها ثابت في الكتاب العزيز وبعضها ثابت في السنة، فلا تعارض. ثم إنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع إن اختلف، فالمرفوع مقدم، ولكن حيث لا تعارض فالجمع ممكن. المسألة الثانية هي مسألة فنية في المتون: أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه، تعارضت مع قول أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا، والمشكل كيف يصلي النبي على ابن أبي وقد نهاه الله عنه. يقول إن عمر فهم من ذلك نهيا، والرسول لم يقر على هذا الفهم حتى أنزل الله ما يؤيد به قول عمر في هذه المسألة. المسألة الثالثة بيان ما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان له أن يقف 40، لا يضر 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. يذكر الطحاوي أنها مفسرة بحديث ورد فيه لكان له أن يقف 100 عام، وهذا الأخير ضعيف في سنده عبيد الله بن عبد الله ابن موهب، والله أعلم. هذا باختصار ما في هذه الليلة، بارك الله فيكم. لو لاحظ سؤال، ولو ذكرنا مثلا، لو حصل عارض وقال قائل إنه وردت روايات تفيد أن النبي صلى على ابن أبي وروايات تنفي، فالمثبت مقدم على النفي كتقييد. نعم. العام الأمر، هل الأمر وجه لرسول الله ولا تصلي عليهم خاص على أحد منهم مات أبدا خاص برسول الله؟ لأن قول العموم لقول الله تعالى، لأن الصلاة تتضمن استغفارا لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم تفضل. أخوكم يقول مسألة أشكلت عليه: كيف النبي صلى على المنافقين قبل نزول النهي ويترك الصلاة على من عليه دين؟ هذا المنافق الذي ظهر منه إسلامه، ما في قلبه موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أما الآخر عليه دين ظاهر والمنتحر أمره ظاهر. بس هذا الباب. نعم. لما احنا دمر ان حصل نهي عن الصلاة على المنافقين، فلا وجه لهذا السؤال الآن. يقول هذا إكراما لعبد الله. قيل من الأقوال إنه إكرام لأبي، إنه إكرام لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي وكان رجلا صالحا، أو إكراما للحباب ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. سبحان الله، هذا الرجل جاء، يعني أخته هي المختلعة من ثابت بن قيس بن شماس على ما قيل في الترجمة، وكانت امرأة صالحة أيضا، يعني أبنه صالحون وأمه وأخته صالحة، وهو النبتة الفاسدة في ال... هل يفهم من ذلك أن صلاة نمسلم عليه شفاعة له والمسلمين في الدرك للسنة؟ صلاة النبي شفاء على علي، صلاة عليه المماء هذه شفاء، أليس شفاء؟ أليس من صلاة نمسلم عليه؟ طبعا الصلاة شفاعة، ايه المشكلة يعني؟ وهل كل دعوات الرسل تجاب؟ السؤال. ابراهيم دعا واغفر لأبي انه كان من الضالين، اجيبت؟ لم تجب. كان ايه؟ واستغفار النبي العام وعده انه الشيخ ابنه وعده هو لم يستجب. شيخنا اصحاب ال ايوه بس لم تنهى، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فقال استغفر 100. شيخنا من رحمة الله سبحانه، من رحمة رسول الله عليه السلام بالعباد وكتاب الرسول. بالفسق أو البدع هل نصلي عليهم الجنازة من نتجنب؟ يعني المنتحر والمشهور بالفسق أو البدع أو تارك الصلاة، للعلماء فيهم قولان: أولا هم في الجملة يصلى عليهم كمسلمين، لكن قال فريق من أهل العلم إن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليهم زجرا لغيرهم لكان وجها حسنا، والله أعلم. والنبي ترك الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص، ترك الصلاة على من عليه دين، من عليه دين. نعم، بارك الله فيك. نعم. في إشكالات في مدة مكث عيسى عليه السلام في الأرض، ما زالت بصدد التحليل تحرفها طويل. كتنبيه بس، لأن المحقق ما التفت إليها، أورد من طريق يحيى الحماني حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فصلى على رجل بعدما دفن فقال ملئت هذه القبور هذه المقبرة نورا بعد أن كانت مظلمة عليه. هذا الحديث في السند هذا يحيى الحماني وهو ضعيف، ولكن معلب الإرسال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها صح مسلم، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، لكنها لفظة معلولة إن هذه القبور مملوءة ظلم وإن الله ينورها بالصلاة عليهم. لبعض العلماء يستدل بها على منع الصلاة على الغائب ويقول هذه خاصة برسول الله ويستدل بهذا الخبر، فالحديث معلول. بارك الله فيك، شكر الله لكم وحفظكم الله. الله يبارك فيكم، الله يكرمك.